السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وفك العاني وعود المريض. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يذل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلون الجنان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه. أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواعظ والحكم، منها ما رواه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. والمقصد بيان الثواب العظيم للإنسان الذي يعين الغير ويتعدى نفعه لغيره. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 7: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر إماما عادلا، وذكر شابا نشأ في عبادة الله، وذكر رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وذكر غيرهم صلوات الله وسلامه عليه. فيظل الله عز وجل من يشاء من خلقه يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن هؤلاء الإنسان الذي يعين الغير بأنه يقرضه وينظر هذا الإنسان. وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجزء صح في حديث رواه مسلم من حديث أبي اليسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. يبقى هذا زائد على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا الإنسان أقرض إنسانا أو باع لإنسان ولم يأخذ منه المال وانتظر عليه، فلما جاء الأجل لم يدفع هذا وكان معسرا، فأنظره انتظر عليه صبر عليه لغاية ما يدفع أو يقدر بعد ذلك، أو أنه وضع عنه هذا. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة يوم تدنو الشمس من الرؤوس ولا ظل للإنسان يستظل تحته، لا يجد شجرة يستظل تحتها ولا يجد جبلا عاليا يستظل في فيئه وظله، لا يجد ذلك، وإنما الأرض عرصة منبطحة يوم القيامة، مكان منبطح واسع فسيح والناس كلهم فوقه، لا فيش حاجة تظلهم، وتدنو الشمس من رؤوسهم فلا يقدرون أن يمنعوا عن أنفسهم حر ووهد الشمس، إلا من أظله الله في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظل. فمن هؤلاء من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي اليسر رواه أحمد أيضا: من أنظر معسرا أو وضع عنه. من أنظر معسرا يبقى صبر على المعسر، أو وضع عنه قال له خلاص مش عايز منك شيء، يبقى هذا يكون له هذا الأجر عند الله ويظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. الأجر عند الله أنك في إنظارك للمعسر لك بكل يوم تنظره مثلاه صدقة، مثلاه صدقة. يعني لو أنك أقرضت إنسانا 1000 جنيه مثلا، وبعدين جاء الوقت الذي تستحق فيه عليه هذا المال، لك الأجر كأنك تصدقت بنفسك، كأنك تصدقت 500 يوم ما يعطيك على موعده هذا المال. لو جاء الموعد وما دفعش وقال معيش أنا معذور، فأنت صبرت عليه فكلما تصبر عليه بكل يوم أنت تنظره يعني تصطبر عليه كل يوم كأنك صدقت بألفين، كأنك صدقت بألفين كل يوم على ذلك، ما بالك لو أنك وضعت عنه ذلك خلاص خذوا لك مش عايز منك شيئا. إذا كان لو أنت صبرت على أنك تأخذ منه لك كأنك تتصدق به مرتين بمثله، لك مثله صدقة، فكيف لو أنك وضعت عنه؟ فذكر لنا الأجر في ذلك وذكر لنا الجزاء يوم القيامة، يوم يظلك الله بظله يوم لا ظل إلا ظل. من الأحاديث حديث لأبي موسى ذكره الإمام أحمد هنا ورواه البخاري أيضا في صحيحه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وفكوا العاني وعودوا المريض أو عودوا المرضى. أطعموا الجائع، الحث على مكارم الأخلاق، أن الإنسان المؤمن لا يبيت شبعان وجاره بالوري جائع. إذا علمت أن إنسانا جائع وأنت تقدر على أن تعينه بخير، ما الذي يمنعك من المبادرة إلى الخير؟ وخاصة إذا كان جارك الأدنى، أخاك، إذا كان قريبك يحتاج وهو بجواره وأنت تعلم أنه جائع ثم تبخل عنه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع، أطعموا الجائع. هنا ما قالش تصدقوا على الجائع، وإن كان هو هو نفس المعنى، ولكن إطعام الجائع قد تسمح به نفس كل إنسان، والتصدق بالمال قد لا يسمح به البعض. لو قال لك أنه أنفق عليه هذا الإنسان ولسه هدفع له فلوس يروح هو يدور على المال. لكن الطعام عند كل إنسان، طعام الواحد يكفي الإثنين، فلو أن الإنسان وهو يأكل علم أن فلانا جائعا فأعطاه نصف طعامه ليأكل جزءا من طعامه، لقمة من طعامه، له الأجر بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أخبر منا بنفوسنا صلوات الله وسلامه عليه أن النفس قد تسمح بالطعام باللقمة بالتمرة، وقد لا تسمح بالدرهم بالدينار بالمال لا تسمح به. فقال لنا أطعم، أطعم، يعني إن لم تعطي مالا فأطعم هذا الإنسان الذي هو جائع. قال أطعمه الجائع. وأيضا فيها فائدة أخرى، الإنسان الجائع قد يكون بلغ به الجوع مبلغا عظيما جدا، لو أعطيته مالا لسه حيروح يشتري دجاجة مش قادر يمشي، فإذا أطعمته رفعت عنه شيئا مما يعانيه ومما ابتلاه الله عز وجل به. فقال أطعموا الجائع. وفكوا العاني، وفكوا العاني، والعاني الأسير. يحث النبي صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، إن أخوك أسير عند الأعداء وأنت تقدر أنك تدفع الفدية بتاعته وتخرجه من سجنه ومن أسره، ما الذي يؤخرك عن ذلك؟ قال وفك العاني، لا تترك أخاك في أو في أسر الأعداء وأنت تقدر على أن تخرجه، بل وتعينهم أيضا على ما هم فيه من باطل وتحرضهم على المسلمين في ذلك. لا، الإنسان المسلم يعين على فكاك أخيه المسلم من أسر أعدائه. قال وفك العاني. وعود المريض، وعود المريض، الأمر بعيادة المريض، لأنك تذهب للإنسان المريض في بيته ولا تشق عليه بعيادتك، وإنما لا تمكث عنده كثيرا، تدعو له وتنصرف. عيادة المريض تجعله يؤمل أنه يعيش، حتى وإن كنت ترى أنه خلص هو في نهايته، ولكن الإنسان المؤمن يرفه عن الإنسان المريض، يرفع عنه شيء من الكرب الذي هو فيه. ما يروحش المريض يقول له أنت ميت، ولكنه يقول له شفاك الله، يدعو له حتى وإن كان يرى أن هذا المرض مثله بيموت صاحبه، ولكن ينفس المريض في الحياة حيث أنه يسر المريض بهذا الذي يأتي إليه. ولا مانع من أن يذكر بالآخرة، يذكر بالآخرة، ولكن ما يكونش على الوجه الذي يؤذي به المريض ويضايقه فيه، يوم لا يطيق عيادة مثل هذا الإنسان. هنا عيادة المريض رحمة بهذا المريض، وتدعو للمريض، وذكرنا قبل ذلك أنه يصلي عليك 70,000 ملك في ذهابك كعيادة هذا المريض، وفي عودك يصلون عليك من هذا الوقت لغاية المساء إذا كنت في الصباح، وإذا كنت في المساء عدته يصلون عليك ويدعون لك حتى الصباح ويستغفرون لك. فعيادة المريض عظيمة جدا، إذا عدت المريض تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يذل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. هذا لفظ الإمام أحمد، وجاء في حديث آخر: ويعرف لعالمنا قدره. ليس منا، ليس من المسلمين في أخلاقهم التي رباهم عليها القرآن وربتهم عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لم يعرف من ديننا شيئا الذي لا يفعل ذلك. ليس منا أو ليس من أمتي من لم يدل كبيرها، والمقصد بالكبير هنا كبير السن، كبير السن في القوم أو كبير القدر في القوم، يتعلم الإنسان المسلم أنه يدل ذا الشيبة المسلم. وإدلالك لذي الشيبة المسلم هذا من إدلالك لله سبحانه وتبارك وتعالى، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان لما يلاقي إنسانا كبيرا في السن يدله ويحترمه ويقدره ويعرف لهذا الإنسان قدره وسنه، وأنني لما أدل الكبير هذا من إدلالي وتوقيري لله سبحانه تبارك وتعالى. يعودنا الدين على أن ندل الكبير، ليس منا من لم يدل كبيرنا، هذا الكبير في السن وكذلك كبير القوم، الكبير في قومه. إذا أدللت هذا الإنسان وأنزلته منزلته وتأمن من هذا الإنسان من شره وتأمل في خير هذا الإنسان للناس ولنفسك، وهنا إدلال الناس، إعطاء الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. ما تعودش الإنسان أنه لا يحترم أحد، ما احترمش حد، محدش أعلى منه، هذا إنسان سافل منحط لا يستحق أن يقدر هذا الإنسان، والله يسلط عليه من يفعل به ذلك، والجزاء من جنس العمل. إلا النهاردة بيستهين بالشيخ الكبير ويستهزأ عليه مشي يتريع عليه في الطريق، الله يسخر له من يفعل به أكثر من ذلك حين يكون في مثل سنه، فضلا عما ينتظره من عقوبة عند الله سبحانه إن لم يتب من ذلك. الدين يعلمنا الأخلاق الراقية، الأخلاق العالية، مش ان الشباب يمشوا في الشارع يمسكوا بومب ويحدفوه، لا، واحد شيخ كبير ماشي يعمره عشان يتفزع الرجل ويصرخ ويضحكوا عليه ويستهزأوا به. الدين يعلمنا الأدب الشرعي، يعلمنا ألا نسخر من أحد، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس اسما أن يسمى الإنسان ويلقب بأنه فاسق بعدما كان يسمى بأن فلان مؤمن وفلان يلقب بالإيمان، بئس له أن يبدل هذا بذلك، أن يبدل اسم المؤمن باسم الفاسق، بدل بفعله بسوء خلقه. ليس منا من لم يدل كبيرنا ويرحم صغيرنا، الرحمة بالصغار، ترحم الصغير، الرحمة منك له إنك تحن على هذا الصغير، إنك تعلمه تؤدبه تهذبه تطعمه تسقيه تتكفل بأمره، وهنا الرحمة بالصغير. ليست رحمة الصغير إن أجيب الصغير وأقعد أدلعه لغاية ما خليه يركب فوق الناس ويؤذي الخلق، لا، هذه ليست الرحمة، ولكن الرحمة أن تعلمه دين الله سبحانه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ربيبه ابن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها، وهو تطيش يده في الصحيح، عمر ابن أبي سلمة تطيش يده في الصحيح وصبي صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل من مالي، ما قالش عيل صغير خليه يأكل براحته وما يكبر نبقى نعلمه، لا، علم ابن عباس أمور القضاء والقدر والثقة في الله وهو صبي صغير، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فيعلم الصغار ويعلم الكبار صلوات الله وسلامه عليه. إذا الإنسان يكون فيه الحنان والرفق بالصغار يعلمهم بأدبه ويعلمهم أداب هذا الدين بفضل ما علمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ليس من أمتي من لم يدل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، في رواية أخرى يعرف لعالمنا قدره، فيعرف قدر العلماء فينزلهم منازلهم، وما يبقاش الإنسان عمال يمشي وراهم يشوف إن ده أخطأ في إيه وده العيب بتاعه في إيه وده في إيه، يقوم لا يستفيد من أحد منهم شيئا، ولكن يجل أهل العلم ويعرف لهم منازلهم وقدرهم، فلهم منزلة عند الله سبحانه. قد قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالله عز وجل يعرف لهم ذلك أنهم كلما ازدادوا علما كلما ازدادوا خشية من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان إنسان يشهد له الله عز وجل بأنه يخشى منه فهذا أولى للبشر أنهم يرون له منزلته ويعرفون له قدره أنه يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى ويعرف لعالمنا قدره. تعرف قدر العلم، أقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، فيرفع الله أهل العلم. إذا رفعهم الله وجب على الخلق أن يرفعوهم وأن يعرفوا لهم أقدارهم وأن ينزلوهم منازلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. حديث آخر لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلون الجنان. رواه الإمام الترمذي: تدخلوا الجنان، كأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. اعبدوا الرحمن، وبذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر الناس بعبادة الله سبحانه. اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام، أفشوا السلام، والمقصد من إفشاء السلام كثرة المحبة بين المؤمنين، تلقي السلام فتساب وتلقي السلام فتحب أخاك ويحبك أخوك. وأطعموا الطعام، أطعموا الطعام، اعتني بذلك أن تطعم الجائع، أن تطعم الضيف، لا تكن بخيلة. قال: وأطعموا الطعام إذا فعلتم ذلك تدخلوا الجنان. في حديث آخر ذكر: وصلوا بالليل والناس نيام، فتقوم لله عز وجل بالليل فتستحق أن تكون من أهل الجنة. الغرض من جملة الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الإنسان يتأدب بأدب القرآن وبأدب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينزله الله عز وجل المنزلة العالية يوم القيامة ويظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله وأن يؤدبنا بأداب الإسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.